إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كنا نتكلم عن أمر الإيمان، عن ماهية الإيمان. هذه المسألة في غاية الأهمية، لأنها من المسائل التي ضلت فيها فرق مبتدعة، يعني أكثر ما شرذم الأمة اختلافهم في ماهية الإيمان، في القضاء والقدر، في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، في الأسماء والصفات. هذه الأمور الأربعة هي التي شرذمت الأمة وضل من ضل فيها. يبقى لابد أن تعلم، أن تعرف عقيدة أهل السنة والجماعة. ومن الجهال الآن من يقول هذا المصطلح مصطلح غبي، وهو الغبي في الحقيقة، لأن الإنسان دائما عدو ما يجهل. لما يتهم الأمة كلها بالغباء هو الغبي. ولماذا يكون هذا المصطلح غبيا وهو يميز أهل الحق عن غيره من أهل الباطل؟ النبي صلى في حديث معاوية وغيره رضي الله تعالى عنهم جميعا قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. فلما سئل، هذه الزيادة خارج الصحيح رواها أحمد وغيره، من الغرباء عليه الصلاة والسلام؟ فأجاب في إجابة من ضمن الإجابات قال: الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي. الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي. يبقى كل الفرق في النار إلا من كان على مثل ما كان عليه صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم حين قال هذا الحديث: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وبيّن عليه الصلاة والسلام في حديث الغرباء أن الغربة غربة السنة، غربة السنة. فما المانع من أن يقال إن الطائفة التي تستمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هي الطائفة المنصورة، الطائفة المنصورة. ولماذا سميت بالطائفة المنصورة؟ احنا شرحنا هذا الكلام في مقدمة الرسالة. ليه؟ لأنه قد ثبت في حديث بلغ حد التواتر، واللفظ لثوبان رضي الله تعالى عنه وأخرجه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من قتلهم. يعني هناك المخالف وهناك المخذل والعياذ بالله. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك يعني إيه؟ ظاهرين على الحق. أولا عبر بالطائفة، وطائفة الشيء بعضه، ولذلك تطلق الطائفة على الواحد وتطلق على الاثنين وهكذا. ولذلك أيضا قال ابن مسعود للرجل، ابن مسعود رضي الله عنه: أنت طائفة الحق ولو كنت وحدك، أنت طائفة الحق ولو كنت وحدك. وأنت تعلم أن النبي يأتي يوم القيامة وليس معه إلا الرجل، إلا الرجلان، ويأتي وليس معه أحد وما إلى ذلك. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. ما معنى ظاهرين على الحق؟ لها معنيان كما قال أهل العلم وكلاهما صحيح. المعنى الأول يعني معروفين بالحق مشهورين به. يقول لك الأصوليون، الأصوليون الذين يستمسكون بالكتاب والسنة، وأعداؤهم يطالبون الناس بالتخلي عن النصوص المقدسة التي هي الكتاب والسنة. يقول لك هذه النصوص التي قدسوها من عشرات ولا مئات السنين، واحنا لا نصوص مقدسة عندنا إلا قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، معروفين بالحق مشهورين به. حتى أن أحد العلمانيين في مصر قاتله الله، قال إن هؤلاء السلفيين عقولهم عفنة، فقالت لهم مذيعته: وما الذي جعلك تقول هذا؟ قال: إذا حدثت واحدا منهم قال تعالى، وتعالى لم يقل من 1400 سنة. شايف الإجرام؟ إذا حدثت واحدا منهم يقول يكي قال تعالى، اللي هو رب العزة سبحانه وتعالى. ورب العزة هو الذي أنزل القرآن وجعله رسالة الخاتم، ومن ثم تكفل بحفظه تبارك وتعالى، لم يتركه إلى الإيه؟ إلى الأحبار والرهبان كما فعل في الرسالات السابقة سبحانه عز وجل. وتعالى لم يقل من 1400 سنة. فهؤلاء هذا معنى، المعنى الأول. والمعنى الثاني وهو صحيح أيضا: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، أي غالبين بما يحملون من الحق منا وأهم من أهل الباطل. وهذا معنى صحيح أيضا: غالبين بما يحملون من الحق كل منا وأهم من أهل الباطل. وقل جاء الحق وزهق الباطل وما يبدئ الباطل وما يعيد. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، فإذا هو زاهق. والمعنيان صحيحان. لا يضرهم من خالفهم، آه طبعا، ما انت شايف حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن الأمة ستفترق على 73 فرقة. طيب، ولا من خذلهم، ولا من خذلهم الذي يحاربهم ويشنع عليهم وما إلى ذلك حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. يعني حتى يأتي الموت، يأتيهم الموت، حتى يأتيهم الموت وهم على ما هم عليه ظاهرين. سأل الله عز وجل ليل نهار أن يجعلك منهم، وأن يجعلك من، اللهم اجعلنا من الغرباء مع غربة الدين، واجعلنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. فمسألة الإيمان هي إحدى المسائل الأربعة الرئيسية أو الرئيسة التي ضل بسرها طوائف من الأمة. أهل السنة والجماعة كما ذكرت، الإيمان عندهم اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. وافقهم في هذا الخوارج والمعتزلة مع فارق جوهري سأنبه عليه بعد ذلك. طيب، يبقى اعتقاد قول عمل، شيل العمل احذف العمل، يبقى ايه؟ اعتقاد وقول فقط. اعتقاد بالقلب وقول باللسان، ده تعريف المرجئة للإيمان، أنه التصديق بالقلب واللسان، التصديق بالقلب وباللسان. يبقى أنت عندك فضل إيه؟ تصديق بالقلب وباللسان. شيل اللسان يبقى التصديق بالقلب فقط. دول الجهمية ولاة المرجئة. ولاة المرجئة فريقان، الجهمية الذين يقولون إن الإيمان التصديق بالقلب وإن كفر اللسان، التصديق بالقلب وإن كفر اللسان. طبعا الكلام ده لا يسمى في الفيل، يعني لا حجة لهم عليه كما سأبين. طيب ناس تانين قال لك لا، هو التصديق باللسان وإن كفر القلب، وإن كفر القلب. يبقى الجهمية قالوا إيه؟ التصديق بالإيه؟ بالقلب وإن كفر اللسان. هذا قول الجهمية وقول أبي الحسن الأشعري، قول الأشاعرة، لأن أبي الحسن الأشعري حكي عنه أنه رجع عن ذلك. فهذا قول الأشاعرة، ويدرس في جامعة الأزهر في كتاب الجوهرة. كتاب الجوهرة يصف الإيمان يقول هو التصديق بالقلب، وأما النطق باللسان، النطق بالشهادتين فشرط وسكت. الشارح بيقول شرط في إيه؟ شرط في صحة الإيمان ولا شرط في إجراء الأحكام على الظاهر؟ الراجح هو الكلام لي، الراجح الذي عليه الأكثرون أن الإيمان أن التصديق باللسان أو النطق باللسان اللي تجرى عليه الأحكام في الظاهر. انت واخد بالك الكلام ده كلام خطير. معنى ايه؟ معنى هذا الكلام أن النطق بالشهادتين لا علاقة له بمسألة الإيمان. فريق منهم قال ده نطق بشهادتين شرط في صحة الإيمان، والتاني قال لك لا لا لا، ده مش شرط، الإيمان صحيح كده إن صدق بقلبه، لكن نطق باللسان علشان إيه؟ الناس تعرف إنه مسلم، يوم يلقوا عليه السلام ويزوجوه ويتزوجوا منه ويأكلوا ذبيحته، وإذا مات غسلوه وكفنوه وقبروه في مقابر المسلمين وما إلى ذلك. هذا هو الذي عليه الأكثرون، وهذا هو الذي يدرس في جامعة الأزهر. ولذلك كل مسلك فاسد تجد خلفيته عقيدة فاسدة، الخلفية بتاعته عقيدة فاسدة. شفت واحد منهم كان مفتيا سابقا، لا داعي لأن نذكر أسماء، الذي حرض على قتل المسلمين وقال الناس ريحتهم وحشة وما إلى ذلك، يضرب في المليان. الرجل ده يذهب إلى اليهود تجده يلبس ملابس اليهود ويقول لهم المسلمون يأخذون عنكم فكرة سيئة وعليكم أن تحسنوا صورتكم. يذهب إلى النصارى تجده يمالئ النصارى أيضا، وهكذا. ليه؟ لأن الإيمان عندهم هو الإيه؟ التصديق، وكل هؤلاء مصدقون. طبعا الكلام ده لا يسانده لا اللغة التي احتجوا بها ولا القرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. للغة التي احتجوا بها هو لأنهم قالوا الإيمان هو التصديق، والتصديق عند العرب لا يمكن أن يطلق على التصديق بالقلب وإن كفر اللسان، أو على التصديق باللسان وإن كفر القلب. لابد من اجتماع الأمرين، أن يكون مصدقا بالقلب واللسان، اللي هي عقيدة المرجئة بس، مش غلاة المرجئة. أنتوا معايا ولا أنتوا معايا؟ طيب كيف اطلع على القلب؟ نعم زي اطلع على القلب مين؟ أنا الوقت قلت أشهد أن لا إله إلا الله بلساني، قلبي كيف تطلع عليه؟ لا لا لا، احنا لا نتكلم على الأحكام التي تجرى في الدنيا، لكن احنا نتكلم عن الإيمان الذي ينفع الإنسان في الآخرة وينجيه من الخلود في النار. خدت بالك؟ مش انا قلنا في الأول أجمعوا على أن الإنسان إن نطق الشهادتين صار مسلما في الظاهر، والله يتولى السرائر. فإن نوى عند نطقه الشهادتين الإيمان بكل ما جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم جملة واحدة وعلى الغيب، يعني نقول أشهد أن محمد رسول الله وأن كل ما جاء به هو الحق من غير تفاصيل، صار مؤمنا في الظاهر والباطن. ما لم يأتي بقى بعد ذلك بإيه؟ بناقض من النواقض، ودي قصة تانية بقى، هذه قصة أخرى. ده الإيمان الذي تجرى عليه الأحكام في الدنيا. أما الإيمان الذي ينجي صاحبه من الخلود في النار، لا، ده في قصة تانية بقى. ربنا سبحانه وتعالى حكى عن المنافقين، قال إذا جاءك المنافقون قالوا، الآية دي فيها رد على مين؟ على الكرامية. قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يبقى ده كذب بالقلب وصدق باللسان، فسماه الله عز وجل إيه؟ كاذبا. طيب تعالى الناحية الثانية، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. أنت عارف كويس جدا أن هذا منزل من عند الله. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مسحورا هالكا ضائعا. خدت بالك؟ وقال الله تعالى أيضا وجحدوا بها. جحدوا بها، الجحود يكون باللسان ولا بالقلب؟ هتقع كل مرة، هتقع برضه باللسان ولا بالقلب؟ ها؟ باللسان. الجحود باللسان، يعني انت عارف ان انا محمد عبد المقصود، هذا في قلبك، هل تستطيع ان تغير ما في قلبك وتقول ده الشيخ نجأت؟ لا يمكن. تستطيع ان تفعل هذا؟ يستطيع ان يفعل هذا باللسان فقط، اما بالقلب فالمعارف التي في القلوب لا سبيل، لا سبيل الى تغييرها. لذلك قال عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. وقال الله تعالى الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم ايه يعلمون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وقال تعالى فلما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، كأنهم لا يعلمون. إبليس ده، إبليس ده يعني إيمانه بالله، ده هو عاين الخطاب وسمع كلام الله عز وجل وما إلى ذلك. إبليس لكنه إيه؟ كفر، لكنه كفر على قول الجميع. إبليس إيه؟ إبليس مسلم، لأنه يعني يقول لك أن الإيمان التصديق والمعرفة في القلب، وإن كفر الإيه؟ اللسان. مش هو إبليس ده بقى يقر بأن الله عز وجل هو الخالق؟ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ويؤمن بالبعث. قال فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. واستثنى، قال إلا عبادك منهم مخلصين، هؤلاء لا سبيل لي عليهم. يعني آيات كثيرة، ومع ذلك كان إبليس إيه؟ إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الإيه؟ وكان من الكافرين. يبقى مذهب الجهمية، ومذهب الجهمية اللي هو مذهب الأشعرية، اللي هو مذهب الأشعرية، هذا المذهب مذهب يهدم الدين في قضية الإيمان. من الأشعرية لهم قول في الإيمان ولهم قول في الأسماء والصفات، خلينا في الأسماء والصفات لما يجوا أتاه، لكن في الإيمان هنا هم يعتمدون هذا المذهب. ولذلك إيه تجدهم، يعني تلاقي مثلا لما يموت بطرس غالي طالع الشيخ إيه ينعي بطرس غالي ويدعو له بالرحمة والمغفرة وما إلى ذلك. ليه؟ لأن الإيمان عندهم التصديق بالقلب وإن كفر اللسان. خلي بالك، نرجع نقول تاني، نحن نتكلم عن الإيمان الذي ينفع صاحبه في الآخرة وينجيه من الخلود في النار، ولا نتكلم عن الإيمان الذي تجرى عليه الأحكام في الدنيا. الأخ يقول النبي عليه السلام صلى على عبد الله بن أبي بن سلول وهو منافق، والنبي عليه السلام يعلم أنه منافق، صحيح يعلم أنه منافق، لكن لما أظهر الإسلام ربنا سبحانه وتعالى قال عن المنافقين إيه؟ اتخذوا أيمانهم جنة. جنة يعني إيه؟ وقاية وسترة. اتخذوا أيمانهم جنة، فكان جنة أيمانهم هذه كانت جنة أم لا؟ كانت جنة، حماتهم من السيف وأجرت عليهم أحكام الإسلام في الدنيا، لكن مصيرهم في الآخرة إيه؟ ها؟ الدرك الأسفل. ده اللي احنا بنتكلم عنه، مش الأحكام اللي في الدنيا، ليست أحكام الدنيا، خدت بال سيادتك؟ يبقى احنا دلوقتي لما نقول الإيمان المرجئة قالوا هو التصديق، الإيمان في اللغة هو التصديق، صح يا أخوان؟ احنا معاهم التصديق. وقال تعالى حكيا عن إيه؟ عن إخوة يوسف، وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا. طيب، لكن التصديق ده عند أهل اللغة لابد أن يكون بالقلب وباللسان، يبقى لا حجة في المعنى اللغوي للجهمية ولا الكرامية. الجهمية قالوا هذا بالقلب بس دون اللسان، والكرامية عكس قالوا باللسان فقط دون القلب. إن اجتمع الإثنان يبقى ده كلام الإيه؟ المرجئة، اللي هو التصديق بالقلب واللسان، يبقى استقام لهم المعنى اللغوي، بقي المعنى الشرعي. يا جماعة طيب، ما هو كل مصدق بشيء يسمى مؤمنا، يعني المصدق بأن عيسى بن مريم عليه السلام ابن الله أو ثالث ثلاثة، ما هو ده لغة هيسمى مؤمنا. قالوا لا، ده الإيمان تصديق مخصوص. من أين لكم أنه تصديق مخصوص؟ قالوا النصوص. فقال لهم أهل السنة إذن ما دام الأمر إلى النصوص لا تتمحكوا في اللغة، لا تتمحكوا في اللغة، وقد سمى الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام سمى الإيمان إيه؟ سمى الإيمان الأعمال من الإيمان. قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، والإجماع على أن المراد بذلك الصلاة. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي ليضيع صلاتكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لوفد عبد القيس آمركم بالإيمان أتدرون ما الإيمان؟ قال الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله. خلي بالك، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد كل دي أعماله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا أو تؤدوا من المغنم الخمس، كل دي أعمال ولا لا؟ وسمها إيمانا عليه الصلاة والسلام. ضف إلى هذا الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 64 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وده عمل، واخد بالك؟ والحياء شعبة من الإيمان. نعود إلى كلام المرجئة، أن هم قالوا الإيمان هو التصديق، لكن جاءت أدلة الشرع متضافرة على أن الأعمال داخلة في ماهية الإيمان. في ماهية الإيه؟ الإيمان. لما يجي واحد يقول لك الأعمال كلها شرط في كمال الإيمان لا في صحة الإيمان، يبقى كده الرجل ده وقع في قول الإيه؟ المرجئة. لأن أنت لما تقول لأي واحد من أهل السنة يا جماعة ما هو الإيمان؟ يقول لك اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. لما تيجي تقول ان الاعمال دي كلها شرط كمال، شرط في الكمال المستحب وليس داخله في ماهيه الايمان، يبقى ده كلام الايه؟ كلام المرجئه وليس كلام اهل السنه. خلاص، يبقى انت تعرف ان كل عمل صالح يسمى ايمانا ويزيد في مستوى الايمان في القلب، وكل عمل سيء لا يسمى ايمانا بل ينقص الايمان. فلذلك النقطة الثانية أن الإيمان عند أهل السنة، يبقى النقطة الأولى عند أهل السنة الإيمان عبارة عن إيه؟ اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. النقطة الثانية الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي حتى يزول. صلى الله عليه وسلم فين؟ حتى يزول. ده بقى بيميز مذهب أهل السنة عن مذهب الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة قالوا إن الإيمان الأعمال شرط في صحة الإيمان، يبقى ان وقع الانسان في معصيه يده يده كفر. طيب والمرجئه نفس الحكايه، مش المرجئه قالوا ان الايمان هو التصديق بالقلب واللسان والاعمال ما لهاش علاقه بالموضوع؟ يبقى الايمان لا يزيد ولا ينقص. لعند المرجئه اللي اخرجوا الاعمال من مسمى الايمان، ولا عند الخوارج والمعتزله الذين كفروا بالمعصيه، الذين كفروا بالمعصيه. لكن عند اهل السنه الايمان بيزيد بالطاعات وينقص بالايه؟ بالمعاصي. اسلم طريقه تعرفها في الرد على الفرقتين دول انك انت في كل فريق ترد عليه بادله الفريق الاخر. يعني تعالى الخوارج، الخوارج قالوا العاصي كافر، هترد عليهم بايه؟ اول حاجه نمره واحد، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ايه هو ما دون ذلك الذي سيغفره الله عز وجل؟ ما عدا الشرك، كل شيء ما عدا الشرك. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بعض العلماء قال هذه الايه ارجى ايه في كتاب الله عز وجل، بعضهم قال ولسوف يعطيك ربك فترضى، لان النبي عليه الصلاه والسلام لن يرضى ابدا واحد من امته في النار عليه الصلاه والسلام. وقال بعضهم ها فده يعني المهم ده مش موضوعنا الان. فده اول حاجه. نمره اثنين، هم يقولون العاصي كافر. الا ترى الى ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. زاد مسلم ولا يغل حين يغل وهو مؤمن. فإياكم إياكم، الرواية الزيادة دي عند أحمد ومسلم. قالوا ما دام قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ما دام ما فيش إيمان يبقى فيه إيه؟ كفر. ضد الإيمان الكفر. فأهل السنة قالوا لهم لا، كلامكم غلط من جهة الدليل ومن جهة الأدلة. أول حاجة إن أنتوا قلتوا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق ولا يشرب الخمر، مش كده؟ مش في حديث أبي ذر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ فقال له أبو ذر وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، وإن رغم أنف أبي ذر، وإن رغم أنف أبي ذر. ولو جبت حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وجماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الإيه؟ الجنة. يبقى ده في رد على الإيه؟ رد على الخوارج. وأما قولهم حين نفي الإيمان فضد الإيمان الكفر، لا، ممكن يخرج من الإيمان إلى الإيه؟ الفسق، إلى الفسق. ألم يقل ربنا عز وجل بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون؟ خدت بال سيادتك؟ يبقى دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، أمال لما احنا نقول دلوقتي بمذهب الخوارج إن العاصي كافر، أمال يبقى إذا الذين سيأتون يوم القيامة يا إما مسلم كامل الإسلام، لأن الخوارج لا يقبلون نقصا لا هم ولا المعتزلة، لا يقبل نقص يعني كفر، خدت بالك؟ فالناس سيأتون يوم القيامة فريقين بقى، أهل الإسلام الكامل وإيه؟ وأهل الكفران. أمال إيه أحاديث الشفاعة وآيات الشفاعة التي أخبرت أن ناسا سيعذبون في جهنم مدة ما ثم يخرجون منها إلى الجنة؟ مين دول؟ سمهم. هتقول كفار؟ لا يمكن، الكافر خالد مخلص في النار أبدا، ولا يمكن يدخل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى يدخل الجمل في خرم الإبرة، ده مستحيل. خدت بال سيادتك؟ يبقى دي نمرة ثلاثة اللي هي أحاديث وآيات وأحاديث الإيه؟ الشفاعة. نمرة واحد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نمرة اثنين هم بيحتجون بنصوص الوعيد، أنت تحتج بنصوص الوعد كما فعلت المرجئة. يقول لك ما لا يزن حين يزن وهو مؤمن، قل له من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. خدت بالك؟ وإن زنى وإن سرق. نمرة ثلاثة النصوص التي وردت في الشفاعة. نمرة أربعة ودي آخر حاجة الحدود. الحدود، أنت عارف إن الكافر يقتل بالسيف، لكن في الحدود مثلا حد الزاني غير المحصن إيه؟ جلده 100 وتغريبه سنة على الراجح، يعني في ناس قالوا جلده 100 بس. لكن في الحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه خذوا في صحيح مسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب الزاني جلد 100 وتغريب سنة، الثيب الزاني لا استغفر الله العظيم، البكر جلد 100 وتغريب سنة، والثيب الرجم، والثيب الرجم. لكن ده مش موضوعنا. المهم هنا ان الحد ده يدل على ده مش كفر، لان لو كان كفر كان حد الكفر ضربة بالسيف. السارق وهم يقولون لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ان قالوا ان هو كافر يبقى لازم يتقتل بالسيف، لكن عقوبة السارق في الشرع ايه؟ قطع يد، قطع اليد الى الى الى المرفق الى الرزق. يبقى الحدود. وتيجي بقى ترد على المرجئه بنصوص الايه؟ بالنصوص التي احتاج بها الخوارج. لما يجي المرجئه يقول لك من قال لا اله الا الله دخل الجنه وما دام مصدقا فلا تضره طاعه، فلا تضره معصيه ولا تنفعه طاعه. ده ايمانك ايمان جبريل وميكائيل واسرافيل. هم يقولون هذا بجراءه شديده جدا. فنقول لهم لا، امال ازاي بقى النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ لا، يبقى تحتج عليهم بالايه؟ بالنصوص التي احتج بها الايه؟ المرجئه. يبقى المرجئه تحتج عليهم بنصوص الخوارج، والخوارج تحتج عليهم بنصوص المرجئه كما قال بعض سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنه. مش مبتكر، لا، ده كلام السلف رحمه الله عليه. فالايمان عند اهل السنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي حتى يزول. نسأل الله السلامة والعافية. ممكن أحد يذكر دليلا؟ دليل على أن الإيمان يزيد وينقص؟ لا، رأي القرآن الأول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وكل شيء قابل للزيادة ضرورة قابل للنقص، قابل للنقص. لأنه لما زاد من 10 درجات لـ12 يبقى 10 نقص بالنسبة لـ12، مش كده؟ كل شيء قابل للزيادة لابد ضرورة أن يكون قابلا للإيه؟ أن يكون قابلا للنقص. وروى الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقلت، وإن هو تمادى تمادت حتى تعلو قلبه فذلكم الران. ثم تلا قوله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا إيه؟ يكسبون، ما كانوا يكسبون. وقال تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما إيه؟ بما كسبوا، بما كسبوا. فالإنسان كلما ازداد في المعاصي ازداد القلب سوادا والعياذ بالله، حتى يتوب ويرجع ويستغفر ربه تبارك وتعالى ويكثر من الأعمال الصالحة. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ناقص نقطة بسيطة وهي هل الإيمان، احنا تكلمنا عنها برضو إشارة، هل الإيمان هو الإسلام؟ قال بعض أهل السنة الإيمان هو الإسلام، ده مذهب الإمام البخاري رحمه الله ومذهب أبي محمد بن حازم في طائفة من أهل العلم. وقال جمهور أهل السنة الإيمان إذا جاء مفردا في موضع يشمل الإسلام، احنا كلمنا عنها قبل كده صح؟ يعني ما ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، يدخل في هذا الفساق ولا لا؟ بالإجماع يدخل في هذا الفساق يا أيها الذين آمنوا. طيب، وإذا ورد الإسلام فقط دخل فيه الإيمان، قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. ولما جاء جبريل في الحديث المشهور قال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإسلام، عن الإسلام، أخبرني عن الإحسان، الإيمان والإسلام والإحسان. ثم قال عليه السلام بعد ذلك ذاك جبريل جاء يعلمكم دينكم، اللي هو دين الإيه؟ الإسلام. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام يدخل في ذلك إيه؟ الإيمان والإحسان وما إلى ذلك. لكن إذا ورد الإيمان والإحسان في موطن، فالإيمان يطلق على أعمال القلب والإسلام يطلق على أعمال الجوارح. وأشرت إلى الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند ضعيف عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام علانية والإيمان في القلب. طب واحد يقول بسند ضعيف، أنا عايز أقول لك إن دي القاعدة، عايز بس نحفظ القاعدة دي، الإسلام علانية لأنه ورد في موطن واحد، الإسلام علانية جوارح والإيمان في القلب. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. في حديث جبريل لما قال أخبرني عن الإسلام قال الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قال صدقت. قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيه؟ عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقضاء والقدر خيره وشره، خيره وشره. يبقى ده أعمال قلبية ولا مش أعمال قلبية؟ آه. ولذلك قال بعضهم إذا اجتمع افترق، في جهة المعنى إذا اجتمع افترق، إذا اجتمع في موطن يبقى إيه؟ الإسلام علانية والإيمان في القلب. وإذا افترق اجتمع، إذا جاء الإيمان فقط فهو يتناول الإسلام، وإذا جاء الإسلام فقط فهو يتناول الإيمان. خلاص، لما نيجي نقول تفاضل أهل الإيمان فيه، تفاضل أهل الإيمان فيه، طبعا ده متصور، الناس ليسوا على درجة واحدة في الأعمال الصالحة، في الأعمال الصالحات ليسوا على درجة واحدة، وكذلك حتى أهل المعاصي ليسوا على درجة واحدة في القبح، يتفاوتون. احنا عايزين نقول بالدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل من الكتاب والسنة. احنا ذكرنا من السنة هو الدليل من السنة على ايه؟ على ان الإيمان كم ركن يا جماعة؟ ستة. والإسلام كم ركن؟ كم؟ خمسة. ايوه كده، احنا ذكرنا حديث جبريل مش كده؟ طيب، من القرآن مين يقول؟ ها؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حب، أدي خمسة هم، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخر قوله تعالى. دول خمسة هم مش كده؟ نضيف عليهم السادسة اللي هي إيه؟ إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. يبقى ادي الستة المذكورين في الايه؟ المذكورين في حديث جبريل عليه السلام. معنى الإيمان بالله عز وجل احنا فضلنا انا مش سرحان فضلنا 7 دقائق مش كده؟ اه لا 3 دقائق ده 3 دقائق بدأنا الساعة 8 إلى 10 3 دقائق. ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ هو التصديق الجازم، التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى الذي لم يسبق بضد ولم يعقب به، هو الأول والآخر مش كده؟ فالله عز وجل ليس قبله ولا بعده سبحانه وتعالى، لابد أن تكون مؤمنا بهذا الأمر. يجي واحد يقول لك طب ما عايز أقول لك يعني طب أنت من الذي خلق السماوات والأرض رب العزة؟ فمن خلق الله؟ ده من أعمال الشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام. فإن جزع الإنسان حين يقع هذا السؤال في قلبه فهذا صريح الإيمان. يعني إيه بينفي ليه؟ في المنطق أنت عارف إن الأمور الأساسية التي يعتمد عليها الإنسان في الاستدلال والمعرفة الحواس الخمسة وبديهة العقل، يسموها أوائل الحس وبديهة العقل. الحواس الخمسة يعني ليش مثلا واحد يقول لك إيه البتاعة دي حتقة تقول له إيه الدليل؟ لا دوقني تذوق آه فعلا حاذقة، ولما تديها للطفل تلاقي الطفل بيعيط وبيبصقها، تدي له حاجه مسكره حلوه تلاقيه بياخدها وهو لا يعقل شيء. يعني عايزين نقول ايه؟ اوائل الحس وبديهه العقل. البديهيات تعريف الامر البديهي هو الذي يسبق الى القول ولا وقت فيه للاستدلال، لا وقت فيه للاستدلال. يعني لو قلنا فص البرتقاله اصغر من البرتقاله نفسها فقام واحد رفع ايده وقال ايه الدليل على كده؟ كل الناس هيبصوا لي انت دماغك انت في حاجه تتعالج؟ اه يبقى في آفة في عقله مش كده؟ لأن دي كذلك لما نيجي نقول استحالة الجمع بين الضدين دي حالة من بديهيات، من بديهيات. ليه؟ لأن لا يمكن أن يتصور أبدا، عقلك يعجز عن تصور إنسان واقف وقاعد في نفس الوقت، أو مثلا جسم أبيض وأسود في نفس الوقت إزاي؟ وهكذا. فدي اسمها الإيه؟ البديهيات. فلما نيجي نتكلم المنطق بقى بيعتمد على كل هذه الامور، المنطق له قدر. في المنطق قاعده، كل امر يلزم منه الدور فهو يلزم منه الدور او التسلسل فهو باطل. الدور او التسلسل ما ينفعش انك تقول طيب الله عز وجل هو الذي خلق الانسان فمن الذي خلق الله؟ طب بعد كده تقول ومن الذي خلق من خلق الله؟ حاشا لله عز وجل. لا، عقلك له مدى معين زي النظر، ضربنا مثالا بالنظر. النظر ده لو ان انسانا تحرك امامك في ارض فلات مستويه ليس فيها اي عائق او حاجز، كلما ابتعد تجد انه بيصغر يصغر يصغر يصغر يصغر لحد ما يتحول الى نقطه ثم تختفي هذه النقطه. هل معنى هذا انه تلاشى؟ لا، لكن معنى هذا أنه خرج من دائرة نظرك، خرج من دائرة الإيه؟ النظر. كذلك هذه الأمور. وأفضل ما يقرأ في هذا الأمر، لكن دي مسألة بتحتاج إلى إيه؟ إلى طلاب علم، يعني مش ما كتبه سطره أبو محمد ابن حزم رحمه الله في كتابه العظيم الفصل في الملل والأهواء والنحل في إثبات وجود الرب تبارك وتعالى. يبقى أن تؤمن بذات الرب تبارك وتعالى ده أمر فطري، حدش فينا يعرف أبدا متى آمن بوجود الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. حي قيوم، أحد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وتوحيده بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. نقف عند هذا. توحيده عز وجل بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. مختصر سريع، توحيد الربوبية هو أن توحد الرب عز وجل بإيه؟ بأعماله هو، احنا اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت. يعني من الخالق؟ الله. من الرازق؟ الله. المحيي، المميت، الضار، النافع، الرافع، الخافض، كل الأسماء الحسنى بقى. تثبت كل هذا لله، وهذا أثبته المشركون لله عز وجل. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، يؤمنون بالعرش أيضا سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل فأنا تسحرون. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، وفي الآية الأخرى لا يقولون خلقهن العزيز العليم. العزيز العليم سبحانه وتعالى. فهذا توحيد الربوبية. طيب ما هذا يقتضي منك أن تتوجه إليه بأعمالك، وده توحيد الإلهية بقى، أن توحده بأعمالك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. هي دي بقى التي عادها المشركون، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فين بقى السادات والكبراء والمشرعون والدساتير وما إلى ذلك؟ كل ذلك لاغي وباطل، هو شرع الله عز وجل فقط. فهنا تحدث الإيه؟ تحدث العداوة بين الفريقين. وأما توحيد الأسماء والصفات فسأتي الكلام عليه تفصيلا بإذن الله تبارك وتعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.